عطاء رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أرأيت إن كان على الهدى أمر التقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.